إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة طيبة لما يتيسر من سورة الشعراء والنمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه تنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين.

السمع لمعزول فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك تلك صدق الله.